جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أن نواب مجلس مدينة كونجو في كوريا الجنوبية طالبوا أمريكا بأن تعلن كل المعلومات المتعلقة مثل الحقيقة المتمثلة في التحكم الفضائي القتلي للجيش العميل على المقاومين أثناء انتفاضة كونجو الشعبية والتغاضي عنها وتبين الحقائق. إنهم أكدوا أن الحكومة الحالية عليها أن تطالب الحكومة الأمريكية بأن تعلن شاملاً الملفات المتعلقة بمقاومة كونجو والموجودة في المخابرات المركزية الأمريكية.